أنا همكم أنا غمكم أنا شؤمكم أنا سمكم في السر والإعلان أذهبتم نور القرآن وحسن الله أكبر والعز لله جبار على العرش استوى من غير تمثيل كقول الجاني ووحق من ختم الرسالة والهدى بمحمد فزها به الحرمان لو قطعن بمعولي أعراضكم ما دام يصحب مهجتي جثماني ولأهجونكم وأثلب حزبكم حتى تغيب جثتي أكفاني.